الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب لا طلاق قبل نكاح، قال باب لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي أنها لا تطلق. فبيذكر هنا الحكم في مسألة أن رجلا قال: لو تزوجت فلانة فهي طالق، هل يا ترى تطلق بذلك ولا ما الحكم في هذا الطلاق؟ قال: لا طلاق قبل نكاح، لا طلاق قبل نكاح. يبقى هذا يكون من اللغو، هذا يكون من اللغو. لماذا قال أنه لو تزوج فلانة فهي طالق؟ حكم الطلاق أساسا لا يقع إلا على المرأة المزوجة، فإن لم تكن له زوجة لا يقع، إن طلق قبل النكاح. واعتد بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يبقى لو جاز الطلاق قبل النكاح لكانت الآية: إذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن، لكن الآية: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فالطلاق يبقى مرتب على مسألة النكاح، يبقى لا يرد قبلها. يبقى إن قال أنه لو تزوج فلانة فهي طالق، فإن قدر الله عز وجل وتزوجها يبقى لا تطلق بهذا الكلام، لأنه كان من باب اللغو، زي العتق كده. يبقى العتق فيما لا يملك يبقى لا يقع، وكذلك الطلاق فيما لم تكن له زوجة لا يقع. قلنا كان الإنسان كده قال أن فلان طالق وليست له زوجة، يبقى ده كلام لغو. قال فلان طالق لو تزوجها، يبقى الطلاق لا يقع إلا بعد نكاح، لذلك قال طلاق قبل النكاح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح، أدي بناء على الآية الترتيب، ثم طلقتموهن بعد النكاح. ثم ذكر وكذلك قال جملة من العلماء هذا الأمر كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب التالي: باب إذا قال امرأتي ومكره هذه أختي فلا شيء، هل يا ترى حيعد ظهارا؟ لأنه لو وصف المرأة بأنه كأختي أو أمي أو ابنتي أو خالتي أو عمتي محرمات من النساء، يبقى ده هيكون ظهار ولا لا يقصد به ظهار، وبالتالي لا يقع. قال: إذا قال امرأته وهو مكره هذه أختي، يبقى شبه امرأتي بأختي، شبه امرأته بأختي، قال فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. يبقى أخته مقصده أخته في الدين، أخته في الدين، لم يقصد أخته كنسب. يبقى لما يشبه الرجل امرأته بأنها كأختي نسبا يبقى ده يعد طلاقا، لكن كان مقصده أخته في الدين. قلنا مخافة أن يتعرض لأذى من ذلك الجبار، أن يتعرض لأذى من ذلك الجبار. وبالتالي قال عن سارة رضي الله عنها: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. يبقى إذا قال رجل مكره هذه أختي فلا شيء، ليس بحكم الظهار. غير لما رجل يشبه امرأته بأمي، أنت عليك، قال رجل لامرأتي أنت عليك كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر ابنتي، خالاتي، عمتي. يبقى شبهها هنا في الحالة دي بالمحرمات من النساء، يبقى هذا هو الظهار. لكن لو قال هذه أختي نقول له ماذا تقصد، يعني يكون أخوة الدين كما قال إبراهيم عليه السلام لسارة لما قال الجبار هذه أختي، كان مقصده أخته في الدين ليس في النسب. وأن الجبار فهم أنها أخته من النسب، قلنا حتى يعني ينسلم من ذلك الموقف. وهذه طبعا كان من باب المعاريض، والمعاريض مندوحة الكذب كما قال الإمام البخاري رحمه الله. فلذلك يبقى لو شبه مراته بأنه كأخته أو كأمه أو كابنته، فعلى ذلك نرجع ترى كأيه ممكن يكون في المودة والمعزة. قال لمراتي أنت عندي كأمي، يبقى ترى إيه مقصده، يبقى ده لفظ ظهار. ولكن إن قال قصد في المحبة والمودة يبقى على ذلك نسمع لذلك الكلام، ولكن نقول ابتعد عن ذلك اللفظ حتى لا يقع في المحظور. يبقى لو قال لمراتي أنت قال أنت كأمي، يبقى ده ظهار أساسا. لكن يا ترى ماذا كان يقصد؟ يبقى أمه كده في المعزة وفي المودة يبقى ليس بشيء، كما قال هذه أختي فلا شيء. لكن نقول له يبتعد عن هذه الألفاظ لأن فيها أحكام مرتبة عليها، وفي كده كلام بيدور دايما بين الرجل وامرأته، يعني هي تقول يا بابا هو يقول يا ماما، وده كلام خطأ أساسا. هو يقصد كده يعني إعزاز لها، تكريم لها، لكن دي كلمات بينبنى عليها أحكام، فيبتعد مخافة أن يكون اللفظ دارج على لسانه وبالتالي يقع في ذلك المحظور. ودائما كده كلمات يعني تنادى عليه بهذا النداء وهو ينادى عليه بهذا النداء، نقول له ابتعد لأن دي كلمات يترتب عليها أحكام، فيبتعد عن ذلك على الرغم أنه لا يقصد أن هي لما قال يا ماما أي ليس مقصدك أمي، يبقى بيظاهر منها، ولكن نقول إيه كأنه رفع لشأنها، لكن نقول ابتعد لأن دي ألفاظ بينبنى عليها أحكام. ثم ذكر الباب التالي باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي رحمه الله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقر على نفسه أبيك جنون. وقال علي رضي الله عنه بقر حمزة خواصر شريفين، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طلاق السكران والمستكرة ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. وقال ابن عمر رضي الله عنه إن خرجت فقد بت منه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري رحمه الله في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم رحمه الله إن قال لا حاجة لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة رحمه الله إذا قال إذا حملت فأنت طارق ثلاثا يغشى عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن رحمه الله إذا قال حق بأهلك نيته. وقال ابن عباس رضي الله عنه الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري رحمه الله إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة رحمه الله: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال أنه قد زنى فعرض عنه، فتنحى للشق الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخرة قد زنى، يعني نفسه، فعرض عنه فتنحى للشق الرجل الذي أعرض قبله، فقال رسول الله: إن الآخرة قد زنى، فأعرض عنه فتنحى للشق الرجل الذي أعرض قبله، فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له 4. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال: هل بك جنون؟ قال: لا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه، وكان قد أحسن. أيضا في رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أزلقته الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. قال: باب الطلاق في الإغلاق والكر والسكران. الطلاق يعني الإغلاق هو حال الغضب الشديد، قالوا حال الغضب الشديد أو حال الكره الشديد والكر والسكران، طلاق السكران، طلاق المجنون، أمرهما هل حيقع الكلام ده أم لا، وطلاق أيضا في حال الغلط أو حال النسيان، وكذلك الشرك وغيره، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. يبقى العمل يتوقف على مسألة النية ويفتقر إلى نية، فقال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. يبقى في حال الغلط، في حال النسيان، طلق في حال غلط، يعني أراد يتكلم مع امرأتي بكلمة فتلفظ بلفظ الطلاق، يبقى أراد أن هو يعني أن يعبر عن مشاعره وعن حبه لامرأته، فلا أن يقول لها يعني ويعبر عن ذلك قال: لا، أنت طالق، فجرت الكلمة على لساني، يبقى على ذلك لا يقع الطلاق لأنه لم ينوي به طلاقا، غير أن هو في مشاجرة كده وقال لامرأتي: أنت طالق، يقول: أنا لم أنوي بها طلاقا. لا، ده طلاق، طلاق صريح، غير أن هي لما تكون الكلمة جرت على لساني، جرت على لساني يبقى خطأ، يبقى جرت على لساني خطأ، نقول على ذلك يبقى في نوع من أنواع المودة بينه وبين امرأتي، ولم يرد على ذهن ذلك الأمر، وقرينة الحال بتدل على ذلك أنه ما قصد، حتى أنه البعض كده كأنه بيمازح بالطلاق، بيقع الطلاق عند ذلك، لكن غير أن هي الكلمة جرت على لساني، لذلك لما نطق الكلمة عند ذلك أصيب كأنه بالذهول، يعني كيف تكلم بهذه الكلمة لأنها لم ترد أساسا يعني في خاطره، ولكن جرت الكلمة غلطا، يبقى هذا ليس بشيء. حال أيضا النسيان، يبقى وبالتالي هيكلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل وتكلم، ورفع القلم عن 3، منها عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يدرك، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى حال النسيان، وكذلك أيضا يبقى في الشرك، يعني جاء يقول لا إله إلا الله فتكلم بكلمة كفرية غلط، جارت الكلمة يعني نقول على ذلك على لساني لا يقصد الكلمة ولا تكلم بها، ولكن هي جارت الكلمة، يبقى قال الغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، يبقى ده لا يقع، يبقى لا يقع في ذلك الأمر. قال: لأن الأعمال بالنية ولكل من ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يبقى جارت الكلمة خطأ كده، وأيضا نسيانا. وما لا يجوز من إقرار الموسوس، إقرار الموسوس، الموسوس يبقى اللي هو جرى هذا الكلام في داخله في نفسه، كأن إنسان عزم على تطليق امرأته لكن لم يتلفظ بكلمة، عشان كده تأتي الرواية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ودي من رحمات الله سبحانه وتعالى. يبقى ترى الطلاق يقع بمجرد عزم الرجل على تطليق امرأته دون النطق به؟ لا، لا يقع إلا بالنطق، إذا كان طلاق صريح أو من كنايات الطلاق وقصد هذا الأمر. لكن هو عزم كده في مشاجرة خصومة بينه وبين امرأته، فعزم على تطليقها ولكن لم يتفاوض بكلمة. يبقى حديث النفس لا يأخذ به الإنسان، ولا يعد ذلك طلاقا، لا يعد ذلك إلا النطق، إلا النطق. فلذلك قال: وما لا يجوز من إقرار الموسوس. يبقى ده وسوسة كده داخل النفس، حديث النفس. يبقى طالما أنه لم يتلفظ يبقى لا يقع ذلك الطلاق إلا باللفظ الصريح، أو كان من كنايات الطلاق وقصد به طلاقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسي أبيك جنون وحياتي كلام. يعني أبيك جنون، كأن الجنون حاجز ومانع أن يقع عليه هذا الأمر، إذا اعترف على نفسي بالزنا وكان قد أحصن، وكان قد أحصن. فنقول على ذلك حكم فيها أن الرجم حتى الموت، ولكن قال أبيك جنون وكأن الجنون ده مانع وحاجز. كذلك طلاق المجنون يبقى لا يقع. والرواية تأتي أيضا قال: امتعم القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق. ده ذهب العقل، يبقى المجنون والمعتوه ذهب العقل، المجنون ده ذهب عقله، المعتوه ناقص العقل، وذلك يقع أيضا طلاقه كما أيضا في الكلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسي أبيك جنون، يبقى طلاق المجنون لا يقع. وقال علي رضي الله عنه: بقر حمزة رضي الله عنه خواصر شريفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه من شرب الخمر يعني. ثم قال حمزة رضي الله عنه: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ يبقى صوب النظر كده في النبي صلى الله عليه وسلم، رفع البصر وخفض البصر، ثم قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، أي أن الخمر لعبت برأسه وذهب عقله، فخرج وخرجنا معه. يبقى لم يؤخذه بالكلام. يبقى معنى الكلام اللي هو بيشير إليه إن طلاق السكران هيقع أو لا يقع؟ قال: يبقى ده طلاق إنسان، زي ما طلاق المجنون طلاق المعتوه، المعتوه يبقى ناقص العقل، كذلك الخمر لو تلاعبت برأسه ثم ذهب عقله فإن طلق في الحالة دهيت يبقى لا يقع. غير السكران اللي هو فايق يعني واعي للكلام، يبقى قال إن هو كان سكران وطلق، يبقى يحكم له كده مباشرة؟ أنا أقول لا، هل كان يعي أم لا يعي؟ يبقى السكران هو لا يعي، لو طلق يبقى لقى طلاقه، لكن مش مجرد السكر كده، هو سكر ولكن على ذلك نقول أنه يعني عقله لم يذهب، واعي مدرك للكلام. يبقى مش مجرد أنه قال أنه سكران وطلق امرأته نقول لا يقع كده مباشرة، لكن هو سكران لكن كان واعي وفاهم ومدرك للكلام. غير السكران اللي هو ذهب عقله، يبقى غطي على عقله فينطلق في الحالة ديت، وكان يشير أنه لا يؤخذ بهذا الكلام، لأن حمزة رضي الله عنه قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، فخرج وخرجنا معه. لم يلوم على الفعل بقى، وجاء يلوم على هذا الفعل، لماذا كده بقر خواصر هذه الشوارف؟ فمع ذلك لما رآه بهذه الحالة يبقى كان سكران من كثرة شرب الخمر ذهب عقله، وتكلم بهذا الكلام الذي أيضا يشير من خلاله إلى ذهاب عقله، فقال لم يؤخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشير أن طلاق السكران أيضا لا يقع. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. إنسان مجنون يبقى عقله ذهب، وشرك أيضا يشترك مع السكران اللي هو ذهب عقله كنتيجة شرب الخمر، يبقى كما أن طلاق المجنون لا يقع لذهاب العقل، كذلك طلاق السكران الذي ذهب عقله من كثرة الشرب يبقى لا يقع. يبقى لذلك قارن بين الأمرين، قال ليس لمجنون ولا لسكران. ليه جمع في لفظة واحدة؟ يبقى زي ما مجنون كده لا يقع تطليقه نتيجة ذهاب عقله، السكران الذي ذهبت الخمر بعقله يبقى لا يقع أيضا طلاقه. ده المقصود من الكلام. وقال ابن عباس رضي الله عنه: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، لا يقع. يبقى طلاق المكره أيضا يبقى لا يقع، ولكن إن كان إكراها ملجئا، إن كان إكراها ملجئا، غير إكراه عادي، لكن إكراه ملقي زي ما نقوله كده في السكران. يبقى لما تسأل كده طلاق السكران يقع أم لا يقع؟ نقول لو كان سكرانا ولكن يعي ومدرك الكلام يقع. إن كان سكرانا ذهب عقله يبقى كلامه إيه؟ يبقى هذا الكلام لا يقع وطلاقه لا يقع. كذلك المستقرة يقع طلاقه أم لا؟ نقول يا ترى كان الإكراه ده إكراه ملقي ولا غير ملقي؟ يعني إكراه ملقي ولا غير ملقي؟ يعني إكراه كده فعلا يعني الذي يكرهه حينفذ ذلك الأمر يبقى يهدده بالقتل كده، غير التهديد بالكلمة كده، لكن بيهدده فعلا ورفع في وجه السلاح وكذا أن يقتله، يبقى ده إكراه ملقي أهو، ألجأوا لذلك الأمر. لكن مش كل إكراه، يعني مش كل إكراه، يبقى أكرهه كده يعني يطلق أو يعني هيقوم بضربي، هيقوم بضربي، يبقى ممكن يتحمل الكلام ده هو، غير أن هو فعلا قال أقتلك، ولكن لم يرفع وجهي سلاحا، غير لما يكون رفع سلاح وحينفذ ذلك الكلام، أو كاد ينفذ ذلك الأمر، فغلب على الظن هو ممكن يفعل هذا الأمر، يبقى ده إكراه ملقي. فلذلك قال ترك السكران والمستقرة ليس بجد أي لا يقع. قال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، يبقى الموسوس كده اللي هو عنده وسوسة، عنده وسوسة وسواس قهري، فبيخيل لي كده ان هو طلق امرأته. طلاق الموسوس ده مريض، يبقى ده مريض، يعني يبقى فيه وسوسة اللي هو الوسواس القهري، او الموسوس اللي هو اقر ذلك في نفسه ولكن لم يتكلم ولم يعمل. قال عطاء اذا بدأ بالطلاق فله شرطه، اذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يبقى قال اذا بدأ بالطلاق او اخر فهو على شرطه. يعني ايه الكلام دوت؟ ده في مسألة تعليق الطلاق، يعني تعليق الطلاق. قال اذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يعني قال انت طالق لو خرجتي، ان خرجتي انت طالق، ترتيب كده، فهو انت طالق، قال لها انت طالق ان خرجتي. طب هو لفظ الطلاق في الاول اهو، لكن هو كان علق هذا الطلاق على خروجها، سواء بقى بدأ بكلمة الطلاق او اخر كلمة الطلاق. فلذلك قال عطاء رحمه الله اذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يبقى ان قال رجل امرأتي انت طالق ان خرجتي، يبقى كأنه يعني انت طالق كده، يبقى كأنها يبقى تطلق لأنه بدأ بالطلاق. قل لا، فهو على شرط أو له شرط كما قال عطاء رحمه الله. الكلام ده نتيجة أن هو كأنها جملة واحدة فيها تقديم وتأخير، يعني دي ما تفرقش، إذا بدأ بكلمة الطلاق أو آخر كلمة الطلاق فله شرط، لأنه هو ده تعليق الطلاق، تعليق الطلاق. يبقى تعليق الطلاق مش شرط هيقول كده إن خرجت فأنت طالق، يبقى ده طلاق معلق، علق على هذا الشرط، متى خرجت وقع الطلاق. طب لو قال أنت طالق لو خرجتي برضك يبقى تقديم وتأخير، لكن كلها برضك على شرطي، قصد بذلك تعليق الطلاق. يعني يقول الكلام ده بيقول بيه عطاء رحمه الله عشان البعض يقول طب هو تلفظ الأول بالطلاق كده، يبقى يقع هذا الأمر، يعني يقع هذا الأمر، يعني زي رجل كذا قال امرأتي أنت طالق وظهر منها، وظهر من امرأتي ولم يبني بها، يعني يبني بها غير لما يظاهر ويطلق. يبقى الترتيب كده احنا ايه، يبقى رجل عقد على امرأة ثم قال انت طالق وانت عليك ظهر امي، هو كلمة بقى انت عليك ظهر امي قالها لها امتى؟ بعد ما حل عقدة النكاح، وبالتالي هذه المرأة ليس لها عدة اساسا، يبقى هي بانت منه بلفظ الطلاق، فقال لا وانت عليك ظهر امي، يبقى ده كلام لغو مش هنبني عليه شيء، لأن أصبحت كده هي حكمها حكم الأجنبية طالما لم يبني بها ولم يختل بها خلوة شرعية. يبقى لو قال رجل امرأة عقد عليها النكاح ولم يبني بها، أنت قال لا أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، يبقى ده هل ده ظهر؟ نقول لا. غير لو قال لا أنت عليك ظهر أمي وأنت طالق، يبقى ظهر منها وهي كانت امرأته، لكن لما ظهر منها في الأولى هي يعني بانت منه فلم تكن له بزوجة. يبقى ترتيب الكلام أدي المقصد. عشان كده طب لو بدأ بقى بالطلاق قبل ما يذكر الشرط دوت أو ذكر الشرط ثم قال الطلاق، يبقى قال إن بدأ بالطلاق فهو على شرطه، مش هنقوله يقع طلاق، يبقى فرق ما بين الأمرين، قال دي فيها تقديم وتأخير وده على شرط لأنه قصد بها تعليق الطلاق، قصد بها تعليق الطلاق. أدي معنى كلام عطاء رحمه الله. وقال نافع رحمه الله طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. البتة يعني طلق بالعدد اللي هو له، يعني كأنه استوفى عدد التطليقات. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت فقد بت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. يبقى إن خرجت يبقى ده طلاق البتة بيقصد بها ثلاثا، يبقى كأنه جمع كل عدد التطليقات في هذه اللفظة، في هذه اللفظة. لكن أيضا ده هيسأل عن نيته، قال أنت طالق البتة، إيه مقصده؟ يبقى الثلاث مرات اللي هم ليه؟ ولا إيه معناها البتة ديت؟ يبقى كلمة البتة تحمل على ثلاثا، وهو قد لا يقصد معنى هذه الكلمة، زي رجل قال امرأتي أنت طالق ثلاثا، ما يقصد بذلك؟ ماذا يقصد؟ هل يقصد الثلاثة اللي هي عدد ما له من تطليقات هذه المرأة، ولا كلمة هي دارجة على لسان الناس قال كما قال الناس؟ لا يقصد بها العدد، ولا يقصد بها العدد. فإن قال امرأة طالق ثلاثة لم يقصد بها عددا، يبقى تقع واحدة. إن قصد العدد نعمله هذا القصد، يبقى قصد أن يستوفي عدد التطليقات التي له على هذه المرأة. فلذلك قال نافع رحمه الله: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إن خرجت فقد بت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري رحمه الله: في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، قال يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلب بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. إذا رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، قال يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. إيه مقصده؟ يمين مطلق كده؟ قال إن لم أفعل كذا وكذا وده يمين مطلق، ولا مقيد بزمن؟ ممكن يكون مقيد بزمن أضمر ذلك في نفسي وفي قلبي، قال يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف تلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، مش بعد كده، يبقى عشان ما تبقاش جملة منفصلة. لكن هو قال لها إن خرجت فأنت طالق، يبقى إن خرجت بصفة عامة كده كلام مطلق في أي توقيت، ولا إن خرجت الآن مقصده؟ فيبقى مقصده كان خرجت الآن، يبقى هو ما قالش الكلام ده هو، لكن أضمر ذلك في نفسي. إن قال إن هو كان مقصده إنه إن خرجت الآن يبقى على ذلك، ولم تخرج يبقى ليس بشيء، إن خرجت وقع ذلك اليمين. طب هي خرجت بعد ذلك؟ لا، وكان مقصده قال أراد أن يحبسها في هذا التوقيت، يعني قال لو ذهبت إلى أمك فأنت طالق، يقصد في المرة دهية أن هي كانت تتشاجر معه وفي خصومة ونزاع أنها تذهب إلى أمها في ذلك التوقيت، فقال لها إن ذهبت إلى أمك فأنت طالق. إيه مقصده في الحتة دهية؟ ماذا أراد؟ ذهبت إلى أمها بصفة عامة؟ يبقى في إنسان بيحلف كده إن هو متى ذهبت إلى أمها إلى أختها إلى أخيها فهي طالق، يعني نقول على ذلك كلام مطلق، يعني في أي توقيت، غير إن هو مقصده يعني كانت نتيجة المشاجرة في هذا الموقف إن هي أرادت تذهب إلى أمها في ذلك التوقيت، فقال إن خرجت إلى أمك فأنت طالق، فده كلام مطلق. ما لو قصد بها التوقيت ده هو يبقى ليس بشيء طالما هي لم تنفذ. يبقى ده كلام الزهري رحمه الله في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا، على تطلقها على فعلة. قال يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. إيه مقصدك لما حلفت؟ لم أفعل الآن ولا بعد قليل ولا في اليوم التالي؟ أو ده كلام مطلق؟ فإن سمى أجلا المقصد كده أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، يبقى لازم يكون إيه عقد الأمر ده عند الحلف أساسا، مش بعد كده يقول يعقب بجملة تانية. جملة تانية دي جملة منفصلة، لازم تبقى جملة كده كلها مكتملة. يبقى مقصده قد أدمر في نفسي عند النطق بهذا الكلام مش بعد ذلك. ساعات الإنسان يستدرك الكلام، يعني قال إن هو يعني قال إن خرجت مثلا إلى أمك فأنت طالق وكلام مطلق، وبعد كده قال يعني النبادي المرة ده هي، أقول له لا ده كلام منفصل، جملة منفصلة، فاش الحق بهذا الأمر. لكن هو يقول الكلام ده عاقص في نفسه وفي قلبه، يعني لو نطق مع هذه الجملة لقال هذه المرة، لكن لم يقل هذه اللفظة، وأضمر ذلك في نفسه. يبقى على ذلك قال جعل ذلك في دين وأمانته، هو يبقى أمين على هذا الأمر، وده يدين بينه وبين رب سبحانه وتعالى. نقول إن قصدت كذا فهو كذا، إن قصدت كذا والله هو بقى يفسر بقى، يعني هو فسر الكلام ده. يبقى المفتي بيخرج من هذا الأمر قال إن قصدت به يعني فعلا كما تقول إن هي خرجت هذه المرة، يبقى على ذلك لأنه أضمر ذلك الكلام. إحنا دايما بتفتي على الجملة، بس الجملة ناقصة الكلمتين دولت، ودي أضمرها في نفسه، أضمرها في نفسه في لحظة وهو بيحلف. يبقى ذلك نقول يبقى بينك وبين ربك سبحانه وتعالى إن كنت فعلا كما أضمرت، وكان ده كان فعلا أضمرت ذلك عند النطق بالكلمة، فهذا إيه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. يعني نقول أن البعض قد يتلاعب بالكلام، قلنا زي ما إنسان قال إن هو سكران وطلق امرأته، قلنا لابد إن أنت تسأله يعني سكران بس واعي للكلام أم لا، لو كان ذهب العقل وبالتالي هم الذين قالوا له ذلك، زي الطلاق في إغلاق يعني ساعة الغضب، ساعة الغضب ممكن غضب شديد، هو الطلاق بيقع إمتى؟ ما هو عند الغضب، بس هو غضب وهو عاقل واعي، أما ليه تغير كلمة الطلاق؟ يعني ليه تغير؟ أراد أن يوقع أقصى عقوبة على امرأته، غير أن هو لما يكون غضب غضبا شديدا ذهب عقله، يعني نقول كده أصيب بحالة هستيرية، قام بتكسير البيت وبالضرب والسب وهكذا، فلا يعي، وقالوا له أنك طلقت، هو لا يتذكر ذلك الأمر، بدأ الطلاق غضب أذهب عقله، أذهب عقله، غير أنه غضب ما الطلاق بيقع في حال الغضب، يعني مش في حال الانبساط والانسجام هيقع، يعني نقول أنه هيطلق، لكن دائما نتيجة مشاجرة نزاع غضب شديد أغضبته استفزته، فعلى ذلك لكن هو واعي اختار لفظ الطلاق حتى يفك عقدة النكاح بينه وبين امرأته. ما يقولكش بقى ده انا في حاله من الغضب، غضب ازاي؟ صف لنا الغضب، يعني صف لنا الغضب عشان نحكم. يبقى الكلمه كده ما نفسرهاش، المفتي ما يفسرهاش، هو يخلي اللي بيستفتي هو اللي يفسر ايه الغضب بتاعك، صف لنا الغضب. يبقى غضب كده يعني هي استفزته وفعلا اصيب بغضب، لكن معاه وعي ومعاه ادراك، لكن غير الغضب اللي هو ذهب بعقله فلم يعي، لم يفرق بين امراته وغيرها، لم يفرق بين المرأة الزوجة وأخته أو أمه، ولم يفرق بين سماء وأرض، يبقى ده غضب ذهب بعقل هذا الإنسان، يعني مش مجرد الكلمة بس، لكن يصف لنا هذا المصطلح كان إزاي مضمونه ومن خلاله. قلنا سكران يبقى يعي أم لا يعي، لأن هو اعتاد على شرب الخمر، فما ما يشرب من الخمر لا يذهب عقل هذا الإنسان، الخمر لا تؤثر عليه، فما يقولش ان هو سكران، يبقى لازم نستفسر من هذا الامر عشان من خلاله بتفتي. هنا كذلك ايضا اراد هذه المره، يبقى على ذلك حنجيبه ونقول لو اردت فعلا هذه المره، هذه المره وهي لم تخرج يبقى ليس بشيء، لكن لم تقصد هو اتكلم بالكلام دوت، هو كلام فعلا ما كانش يقصده او اضمره في نفسه، يبقى هو بينه وبين رب سبحانه وتعالى. قال ابراهيم ان قال لا حاجه لي فيك، يا طلاق ولا لا؟ نقول يبقى الله ده من كناية الطلاق، قال نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، يعني العرف هنا بيعتبر عرف الناس، كلمة عرفية مستعملة بين الناس، دي معناها سب، دي معناها مش سب، كلمة كده ممكن في أعراف هؤلاء القوم إنها سب، يبقى ده سب أساسا، وهذه الكلمة في أعراف أقوام آخرين ليست بسب، يبقى برضك العرف هنا هيعتبر. قال لو قال حاجه لي فيك نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم، طلاق كل قوم بلسانهم، يعني العرف هيعتبر عند ذلك، كلمه عرفيه عند الناس يقولوا الكلمه دي عيب، وهي نفس الكلمه عند اخرين ليست بعيب، بس دول اعتبروها كده، واعتبروا ان الكلمه دي فيها سب وشتم وفيها قذف، دي لا تعتبر عند هؤلاء، يبقى على ذلك ايه، لذلك قال وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة رحمه الله إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، قال يخشى عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت، ونرجع عن كلام إذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة كما ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.